السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر ربيع الآخر لسنة 1444 هجرية، الموافق 20 من شهر نوفمبر 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة الحجر. ووصلنا إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط وكيف عذب الله تعالى قومه الذين كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ذكر الله تعالى هذه العقوبة ليخوف المشركين الذين كانوا يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، فحذرهم من العقوبة وقال لهم: إن هؤلاء القوم تمرون أيها المشركون خاصة من قريش، تمرون على ديارهم وترون كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمين أي المعتبرين الناظرين، وإنها لبسبيل مقيم أي أنها في طريق واضح، تمرون عليهم صباح مساء. إن في ذلك لآية للمؤمنين. في قوله تعالى: إن في ذلك لآية للمتوسمين، التوسم أحببت أن أذكره. ما معنى التوسم؟ التوسم هو التبصر، وهو معناه في اللغة العربية التفرس، التفرس وهو التعرف بالوسم أي بالعلامة، واصطلاحا هو الاستدلال بالأمور الظاهرة على بعض الأمور الباطنة. يعني كاين بعض الناس ربي أعطاهم التوسم، أعطاهم التفرس، يشوف أشياء فيعرف بعض بواطنها. هل هذا موجود في الشريعة الإسلامية؟ هل تقره الشريعة الإسلامية؟ جاء حديث عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم. يعني كان الناس ربي أعطاهم التوسم، يقدر يعرف هذا الإنسان كاذب صادق من خلال علامات يعطيها الله تعالى لهذا المتوسم والمتفرس والمتبصر. إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، ورواه الطبراني في تفسيره، والطبراني في الأوسط، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، ووافقه الألباني في الصحيحة، ويشهد له حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه يشهد للحديث السابق. إذن هناك ناس أعطيهم ربي الذكاء، يستطيع أن يعرف هذا الإنسان هل هو ذكي أو غير ذكي، هل هو صادق، هل هو كاذب، هل هو عنده تحمل، هل هو لا يتحمل. كاين الناس ربي أعطاهم هذه الخاصية. هناك بعض الخاصيات يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، مثل ما يسمى عندنا القطيع. القطيع يعني الناس يقطع لك الخلعة، الخوف، يقطع لك اللقية وهو اشمئزاز، يقطع لك العين. فبعض المشايخ في بلادنا أنكروها، قالوا لا هذا ما يجوز وكذا. هذا نوع من أنواع الرقية. تجد الإنسان يمسك الشخص ويقرأ عليه الفاتحة ويجعل له بعض الأشياء الحلال فيبرأ بإذن الله. أنت لو كان تديرها ما تجيش بيدك، ربي أعطى له هذه الحكمة عادي. المهم ما يتكلمش بكلمات شركية وما يستعملش أمور نجسة فيجوز. أما إذا يجيب لك جيب قصبة وحطها لك في جنبك، ولا يجيب لك ورقة تاع الصبار اللي هو كرم الصار هذا، يقول لك حط رجلك فيها ومن بعد حطها في الشمس ويقرأ لك الفاتحة وبعد حطها في الشمس تمر عادي. ما فيها حتى، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة ترقي في الجاهلية ثم أسلمت، فقال لها بعض الصحابة: هيا استعملي لنا الرقية نحتاجك. قالت: لا، ما رقيت منذ أسلمت حتى أستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: اعرضي علي رقيتك أو رقياك. فقالت له: آخذ عودا من كركم، عودا أخضر، وأجعل عليه شيئا من كركم، كركم معروف، وأجعله في ظل وأقول بسم الله، ثم تضعه على جنب الإنسان ويبرأ. هذا جائز. المهم لا إنسان لا يتكلم بالشركيات، لا يتكلم بالخرافات، ولا يستعمل أشياء محرمة أو أشياء نجسة. المقصود يعني بهذا الكلام، لماذا ذكرت هذا الأمر؟ هذه حكمة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. أنت لو فعلت ذلك ما تجيبش نتيجة. هذه خصائص، خاصيات. فهناك ناس ربي أعطاهم التوسم، والناس عادي ما يشوف الواحد ممكن يعيش معاه وما يعرفوش. كاين بعض الناس لا، عندهم ذكاء، عندهم فطنة، وعندهم إلهام من الله، فيستطيع أن يعرف. يقول لك فلان هذا ما عجبنيش، عينيه ما عجبونيش، عينيه ما عجبونيش، بان باللي ما هو صادق، بان باللي متلاعب. كيف عرفت؟ يقول لك هكذا. ما حكم هذا؟ هل نأخذ به أم لا نأخذ به؟ هذا ما سنبحثه الليلة إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا التوسم و الفراسة والتفرس، هو أن يستدل الإنسان بأمور ظاهرة على أمور باطنة. هل هي جائزة غير جائزة؟ فيها تفصيل عندنا في الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة. يذكر العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وفي غير هذا الكتاب، يقول العلماء هؤلاء رحمهم الله: أنواع الفراسة ثلاثة: فراسة إيمانية وفراسة رياضية وفراسة خلقية. أما الإيمانية فهي نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، وهي نوع من التحديث الذي جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي. إذن هذه فراسة إيمانية، فراسة إيمانية يستطيع الإنسان يميز. وهذه تكون قوية على حسب قوة الإيمان وقوة العمل الصالح واجتناب المحرمات. كل ما يكون الإنسان الإيمان تاعه قوي والعمل الصالح تاعه كثير ويجتنب المحرمات، في الغالب ربي يجعل في قلبه نورا يفرق به بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب. ما حكمها؟ هذه يقول العلماء ليست حجة شرعية نعارض بها النصوص الشرعية. مثلا عندنا نص آية ولا حديث واضح في المسألة، يجي واحد يقول لا لا أنا في قلبي عكس هذا خطأ. مثلا الناس يقولوا ما شفناش الهلال تاع رمضان، رانا مثلا في 29 من شعبان، ناس أرادوا أن ينظروا فيروا الهلال ما شافوش، معناتها غدوة واش كاين؟ غدوة واش نكملوا شعبان ما نصوموش. واحد يقول لك لا انا في بالي مقدح في ذهني باللي الهلال كاين احنا برك ما شفناه، هيا نصوموا. نقولوا لا، لانك خالفت الحديث الذي يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العده 30. فهذه امور يعني التحديث هذا والتوسم يكون في يرجح لك في إنسان. أما تخالف به الشريعة الإسلامية لا، إنما هي نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. إن هي صالحة، يعني هذا النوع الفراسة الإيمانية صالحة للاستئناس والاستشهاد بها، وصاحبها غير معصوم، ممكن يصيب ممكن يخطئ، فلا يقبل قوله ولا تقبل فراسته إن خالف الكتاب والسنة. طيب، النوع الثاني الفراسة الرياضية. الفراسة الرياضية هي التي تأتي بالممارسة، هي التي تأتي عن طريق الرياضة، يعني رياضة النفس بالجوع والسهر والتخلي، يعني إنسان يجوع نفسه. فتعرفوا من الإنسان كل ما يجوع نفسه ما يأكلش بزاف يولي أذكى، لأن الأكل الكثير يؤدي إلى تخمة، تخمة تؤدي إلى ذهاب الفطنة. يعني ما نراه اليوم من كثرة الطعام، بعضهم الآن يجعلون مسابقات من يأكل كثيرا وبسرعة. هذا ما يجوز، هذه الرياضة ما تشاركش فيها، وانصح الآن كاين الحمد لله طرق ووسائل للتعبير عن رأيك، فأنت إذا رأيت مثلا في اليوتيوب فأكتب له من تحت هذه رياضة لا تجوز، يقول لك لكن فعلها الأمريكيون وفعلها الفرنسيين، فأقول لهم ماذا؟ هؤلاء ضالون لا يعرفون مساكين، أنت خذ منهم كيف تصنع طائرة إن كنت تريد، يعني لا تأخذ منهم كيف يشطحوا كيف يرقصوا كيف يأكلون كثيرا وبسرعة، يعني يجيبوا أطباق طعام ومسابقة بين المتسابقين ويأكلون بسرعة فيها مرض كذلك، أن الإنسان ما يمضغش الطعام جيدا فيصاب بأمراض خطيرة في المعدة وفي القولون إلى آخره. فإذا المقصود أن تقليل من الطعام وإنسان يجلس وحده يتأمل هذه يسمى تكون عنده فراسة، لأن ذهنه يصير صافيا، لأن كثرة الطعام وكثرة مخالطة الناس تجعل الذهن مشوشا، لكن لما تخفف من الطعام تخفيفا لا يضرك طبعا وتجتنب كثرة مخالطة الناس الذهن تاعك يصير صافيا، يصير صافيا. هذه الفراسة هذه مشتركة بين المؤمن والكافر، قادر حتى الكافر يديرها، كما ترون الذين يخنون بأنفسهم من في الصين وتايلاند والهند، خاصة أولئك الذين يمارسون رياضة الكونغ فو، فتجدهم يخنون بأنفسهم ثم فيصير مثلا هو يمشي يصير عنده الحاسة السادسة، يسمع يحس بأن هناك إنسان وراءه يريد به الشر فيلتفت إليه ويضربه مثلا، منين تجي هذه؟ تجي من الرياضة، فهذه ممكن يفعلها المؤمن ممكن يفعلها الكافر، هذه لا تدل على أن ذلك الإنسان ولي من أولياء الله، لأن حتى الرهبان يفعلونها، رهبان النصارى خاصة بكري ورهبان الهندوس هذه ممكن تصرى لهم، هذه لا تدل على إيمان. نحن عندنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السياحة، قال عليه الصلاة والسلام سياحة أمتي الجهاد في سبيله. ما معنى السياحة؟ السياحة أن الإنسان يخرج وحده في البراري والجبال في المغارات ويبقى هناك لا يصلي لا جماعة ولا جمعة، هذا ما يجوز في هذا، لكن إذا فعل هذا إنسان ما سيصير ذهنه صافيا نوعا ما، لكن هذا لا يدل على أن عمله صالح، يعني أنا أذكر هذا الأمر حتى لا نغتر بأولئك حتى لا نفعل مثلهم. هذه الفراسة الرياضية. طيب النوع الثالث الفراسة الخلقية. فراسة الخلقية هي أن يستدل صاحبها بالصفات الخلقية الظاهرة على الأخلاق، لأن هناك ارتباط بين الصفات الخلقية والخلقية، وهذه من حكمة الله. مثلا هناك من يقول صغر الرأس الخارج عن العادة يدل على صغر العقل، يعني كي تشوف إنسان هكذا تشوف رأسه صغير بزاف خارج عن العادة، يقول لك في الغالب العقل تاعه صغير يعني لا يفكر جيدا. وإذا رأيت إنسان واسع الصدر، واسع الصدر بعيد ما بين المنكبين، هذا يدل على أنه عنده سعة الصدر وسعة الأخلاق والتحمل، هذا في الغالب. وإذا رأيت إنسان صدره ضيق فهذا يدل على أن أخلاقه ضيقة ولا يتحمل، وإذا رأيت إنسانا في عينيه رأيت أنهما خامدتين، يعني عينيه ماشي مفتوحين مليح، فهذا يدل على أنه بليد ليس بذكي. وإذا رأيت العين فيها بياض ولكن فيها شوية من الحمرة فهذا يدل، وهو الشكل اسمه الشكل، هذا يدل على شجاعته وإقدامه وفطنته إلى آخره. المهم يعني هذه علوم يعرفوها بعض الناس، تقدر تعرف من خلال تشوف الإنسان هذا من ملامح تاعه تقدر تعرفه باللي هل هو ذكي، هل هو أحمق، هل هو مخادع. هذا مش كل الناس عندهم هذا الأمر، لكن هناك ناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته: إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم. لكن هذا التوسم قد تصيب فيه وقد تخطئ فيه، يعني ترى إنسانا قادما فتنظر إليه تقول هذا رجل شجاع، ولكن إذا عاملته تجده غير شجاع. فيعني المقصود التوسم والفراسة، هذه قلنا هناك فراسة إيمانية تأتي بقوة الإيمان ومن قوة الإيمان، والفراسة الرياضية والفراسة الخلقية. الفراسة الخلقية والفراسة الرياضية يشترك فيها المسلمون المؤمنون والكافرون، أما الفراسة الإيمانية فهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. قال العلماء: معظم تعلق الفراسة يكون بالعين ثم باللسان، يعني تستطيع أن تعرف الإنسان من عينيه في الغالب. كاين الناس من عينيه يبان لك باللي خداع، يقول لك فلان عنده عينين تاع خداع، وكاين يبان من عينيه إنسان بريء، هذا في الغالب. لكن ممكن تغلط تقول هو بريء وهو خداع، أو تقول خداع وهو بريء، يعني هذا الإنسان يأخذ بها أحيانا، لكن إذا عندنا دليل أقوى منها لا نأخذ بها. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ربي سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نشاء لأريناك المنافقين فلعرفتهم بسيماهم، المنافق يبان، ولتعرفنهم في لحن القول، من خلال كلامهم تقدر تعرف اللي هذا منافق. طيب، ما هي الثمرات من هذا الموضوع؟ ما دام أن الفراسة الإيمانية تنال بنوع من الكسب الإيماني فعلى الإنسان أن يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة لله، وأن يكف نفسه عن الشهوات المحرمة. إذن الفراسة تقدر تنالها أيها المسلم، ويعطيها لك ربي، يعطيك لك النور، كل ما تقوي الإيمان تاعك بالله وتخاف من ربي وتعمل الصالحات وتلتزم بالسنة، ربي سبحانه وتعالى ينطقك بالحكمة. لهذا الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم، يقرأ السنة النبوية، ويخالط الصالحين ويبتعد عن المحرمات، في الغالب يعطيه ربي نورا يفرق به بين المحق والمبطل، يعطيك ربي نور، هذاك النور به إن شاء الله لا يخدعك الناس، تستطيع تفرق بين الصادق والكاذب ولو أظهر لك أنه صادق. إذن هذه الآية ربي سبحانه وتعالى يذكر أن وإنها لبسبيل وإن في ذلك لآيات للمتوسمين. المفروض الإنسان يستفيد من الدروس والقصص، يستفيد منها الدروس والعبر ويتوسم، ويتوسم يعني يأخذ الفوائد من هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الآية 78 ذكر الله تعالى قصة قوم شعيب باختصار شديد، كذلك تحذير للكفار الذين يعاندون ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيكة، ما معنى الأيكة؟ الأيكة هي الشجرة، الشجر ملتف، وهذه كانت في قرب مدين. مدين وين جاية مدين؟ الآن وين جاية مدين؟ في الأردن، وتسمى معان، تسمى معان محافظة ولاية تسمى معان. كان يسكن فيها قوم شعيب، وكان عندهم شجرة أو أشجار، وكانوا يعبدونها من دون الله، فأهلكهم الله تعالى بحر شديد يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. في بعض الآيات ذكر الله تعالى شعيب وقال أخوهم شعيب، وهنا لم يقل أخوهم شعيب. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. في بعض الآيات ذكر الله تعالى قال أخوهم شعيب، وفي بعض الآيات لم يقل أخوهم. لماذا؟ ما السبب؟ هناك أقوال، هناك من يقول أن الله تعالى أرسل شعيبا إلى مدين وكان أخا لهم، وأما أصحاب الأيكة فلم يكن أخا لهم، أرسله كذلك إلى أصحاب الأيكة، هذا قول، ولهذا لم يكن أخوه. وهناك من يقول وهو الإمام ابن كثير قل لا، هم واحد، شعب واحد، لكن لما ذكر الله تعالى قال أخوهم شعيب، إذ قال لهم أخوهم شعيب، أنا ذكره بالأخوة، الأخوة النسبية. وفي الآيات التي لم يذكر الأخوة النسبية قال لأنه نسبهم إلى الأيكة، فلما كانوا يعبدون شجرة الله تعالى نزه شعيبا عن أن يكون أخا له، وهذا هو الصحيح. إذن الصحيح أن شعيبا عليه السلام أرسل إلى قوم هم أصحاب الأيكة وهم أصحاب مدين، هذا هو القول الصحيح. قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يعني طريق قوم قرى قوم لوط وأهل الأيكة تمر به قريش في تجارتهم إلى الشام، فأفلا تطعظون وإنهما لبإمام مبين. إمام يعني طريق، الإمام هنا المقصود به طريق، ولكن كلمة الإمام تطلق في اللغة العربية على معان كثيرة، فالإمام هنا مقصود به الطريق. ولماذا سمي الإمام إماما؟ الذي يصلي للناس والذي يتبع الناس، لأنه يمشون في طريقه ويأتمون به، هذا هو الإمام. لهذا اللغة العربية كما قلت لكم لابد من فهم اللغة العربية لمن أراد أن يفهم الإسلام، ولكن مع الأسف كثير من المسلمين اليوم هاجروا اللغة العربية. اليوم برضه مريت في بعض الشوارع هنا عندنا في هذه البلدة، الدكاكين في شارع معروف، شارع كبير فيه دكاكين في الولاية هنايا، كاتبين باللغة الفرنسية كأنك في باريس، في باريس. يا سبحان الله، أنا صرت أنظر وأشوف نزال بالآن هي تكتب الفرنسية ولا إيش؟ أنا في الجزائر لا تكتب فرنسية، عجبه. إن كان ولا بد أكتب باللغة الأجنبية وباللغة العربية، كلمة بالعربية ما كاين. مرة مريت هاي دكان كبير يبيع السراويل والبنطلونات هذو والبدلات الكوستيم، ما قدرتش دخلت. والسلام عليكم. السلام، عن بالو واحد يشري لنا سروال ولا نشري كاسكيطة؟ قلت يا أخي أنت خدام ولا معلم؟ كان أنا خدام. قلت له يا أخي بارك الله فيك، كي يجي المعلم قول له جايك واحد الإيمان، يقول لك يا أخي اتق الله، حرف بالعربية ما كاش، وراك في البليدة، ما راكش في شانزيليزي ولا في بلجيكا، يعني هكذا. لا، وإلى الآن بعض المسؤولين ما زال يتكلم بالفرنسية، يعني يخاطب أبناء بلده بماذا؟ أنا لماذا؟ أهضر بالدارجة، يقول ما نعرفش اللغة العربية الفصحى. أهضر بالدارجة كما تهضر مع جداتك. جداتك كي تدخل للدار واش تقول لها؟ حابة تعطي باش تعطي لك فنجان قهوة، واش تقول لها جداتك؟ تقول لها ما غران مير دون موا ان كافي. تقول لك واش تقول يا وليدي؟ راه العمرة، راه العمرة. تقول لها يا جداتي أعطيني فنجان قهوة. اهضر بالدارجة. والله نتقلق، شوف مسؤول يتكلم بالفرنسية مع أبناء بلديه، علاه؟ لماذا؟ يقول لك ما تعلمت. أتعلم، عندك الإمكانيات، خاصة بعض المسؤولين عنده الأموال، وش يدير يا سيدي؟ يقول لك أنا نحن نقرأ في المدرسة، ما تقرأش في المدرسة، وش يدير؟ يجيب معلم، هذا المعلمين المساكين اللي راهم ها سنانهم طاحوا وشعرهم طاح، ها جيبوا دير له شهريه ويقريك. وراينا بعض المسؤولين ما شاء الله عندهم اراده، ما يعرف والو في العربيه، لكن دار عزيمه وقرا، بعد عامين ثلاثه خمس سنين اصبح يتكلم معي، حاجه شرف. والله غير عيب. إلى متى؟ خلاص فرنسا راك، خرجت فرنسا خلاص، نتكلموا باللغة الفرنسية كي نحتاجوا لها، مع فرنسي، مع إنسان ما يعرفش اللغة العربية مش نفهمه، تتكلم مع مسؤول يخرج يتكلم مع مسؤولين يهضرلهم بالفرنسي. ألوغ إيفو فيغ دعوة إيفو لماذا؟ تكلم بالعربية يا أخي. أنت في بلد عربي، هل رأيتم في يوم من الأيام وزير ياباني يتكلم باللغة الهندية لليابانيين؟ حتى الإنجليزية ما يستعملهاش، يستعمل ماذا؟ اللغة. لكن إذا ذهب إلى أمريكا ولا ذهب إلى بريطانيا في زيارة رسمية ممكن يتكلم باللغة الإنجليزية. وإن كان بعضهم يقول لا، في الخطاب الرسمي أتكلم بماذا؟ بلغتي. ونحن أولى بذلك، أولى. لماذا؟ لأن نحن نحب اللغة العربية. لا نحبها لأنها لغة أبي جهل، لغة أبي لهب. لماذا نحبها؟ لأنها لغة الإسلام. حتى لمشي عربي كي يدخل للإسلام لازم عليه يتعلم نصيباً من اللغة العربية. أما الذين هم عرب، كيف تترك اللغة العربية في وتكتب في المحلات لبرودوي، اكتب المادة الجديدة عندي تعالوا اشتروا، اكتب. سبحان الله، يعني فلا بد أن نتعلم. والطريق إلى ذلك نحاول نقلل من الكلمات الدخيلة على اللغة العربية قدر الإمكان. كما قلت لكم دكان، تدخل عند دكان تشتري من عنده، أعطيني كذا أعطيني كذا، يعطيك ما شاء الله مقاضي، تقول له شحال؟ 200,000. لا تقول 200,000، هقول بعضهم يقول له وبالعربية يقول لي 2000 دينار، قول له لا ما تقول ليش هذا، قول برك حال 200,000، ما تعيش روحك 2000 دينار، يعني يتعب ما تقول. يعني يا إما هاك ويا إما هاك، خليك وسط. أما أشياء لا توجد لها كلمات في اللغة العربية، لا معنى. كما واحد قال لي زعما أنتم تحبوا اللغة العربية، هايا الملفاي كيف تقولوا؟ قولوا 1000 ورقة، نقولوا الملفاي عادي، يعطيني 2 ملفاي عادي، ما نقولوش أعطيني 1000 ورقة، هذه بزاف مبالغة، مش من 1000 ورقة هذه، صح كرواسون، قولوا أعطيني هديل، أعطيني كرواسون، خلاص عادي. بصح 200,000 تقدر تقول 2000 سنتيم ولا لا؟ هذا هو. إذا علاه تكلمت على هذه؟ شوف هنا، وإنهما لبإمام مبين، أي إن آثار قرى قوم لوط وأصحاب الأيكة راهم في طريق واضح، تمرون صباح مساء وأنتم ذاهبون إلى التجارة، فاعتبروا يا معشر المشركين أن يصيبكم مثل ما أصاب. هذه القصص والأخبار الدقيقة دليل على صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أعطى له هذه القصص الدقيقة حتى يدلنا على أنه رسول من عند الله، وأن هذه الأخبار لم يأتي بها من عنده. طيب إذن عندنا، نعود نرجع للرقم 17، فضل التفكير أو فضل التفكر والتدبر والاعتبار والتوسل. ثم دخلنا في رقم 18 معنى التوسم والفراسة، باش نكتبوا الأرقام. ثم 19 من فوائد قصة قوم شعيب عليه السلام أصحاب الأيكة، 19 أرسل شعيب إليهم فكذبوه فأهلكهم الله، رقم 20 طريق قرى قوم لوط وقرى أهل أيكة تمر به قريش في تجارتها إلى الشام، أفلا يتعظون. 21 هذه القصص والأخبار الموجودة في القرآن بدقة دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هاي كلمة الحجر الآن اللي سمى بها الله السورة ذكرت الآن، الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر لماذا سمي بالحجر؟ لأنهم كانوا يأخذون يحجرون، أي يجعلون بالأحجار يبنون القصور، وكذلك كانوا يجعلون كالزرب بالحجارة لقراهم، هذا دليل على قوتهم أنهم كانوا أقوياء وكانوا أصحاب حضارة. لكن لما لم يؤمنوا بمن هو رسولهم، من هو رسولهم؟ صالح عليه السلام، لما لم يؤمنوا به وكفروا به وقتلوا الناقة الله تعالى أهلكهم. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هم كم كذبوا؟ كذبوا صالحا. لماذا قال المرسلين؟ لا نعم، لأن تكذيب رسول واحد هو مثل تكذيب جميع الرسل، ولهذا نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل. أما واحد يقول لك أنا نؤمن بموسى وما نؤمنش بيونس وما نؤمنش بنوح، هذا مش مسلم. لابد أن يؤمن الإنسان بجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. ربي أعطى لهم آيات كثيرة ولكن ما حبوش يأمنوا، منها الناقة، ناقة كبيرة وذكرنا قصتها سابقا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. صاحب التليفون طفيه يا أخي، طفيه ولا ديرو صامت، إذا ما تعرفش شو واحد يعلمك. كان بعض الناس ما يعرف تليفون هذا هو جديد، ما يعرفش كيفاش يطفيه، شوف شو واحد يعلمك. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني ربي سبحانه وتعالى يذكر باللي أعطاهم نعم كثيرة، منها أنهم الجبال ينحتوها ويثقبوها، والداخل يديروا بيوت، بيت النوم وبيت الطعام داخل الجبل بطريقة هندسية بارعة. والآن إلى الآن نزل الآثار تاعهم موجودة، تقدر تشوفها في اليوتيوب، يعني براعة في الحضارة. آمنين يعني ربي أعطى لهم الذكاء حتى أنهم كانوا يسكنون داخل الجبال، داخل الجبال وهم آمنين. أعطى لهم ربي العلم حتى يبنون بنايات قوية لا تسقط عليهم، هذا معناته آمنين. كما الآن الطائرة في الغالب آمنة، طائرة تطير في السماء وتأخذ ركابا في الغالب آمنة. من الذي علم الإنسان هذا الأمر؟ هذا الآن في الجو، لو رميت مسمار في الجو هكذا لعاد إليك. هذه طائرة أطنان وآمنين، هذه آية من آيات الله ونعمة من نعم الله. فأخذتهم الصيحة مصبحين، لما ما حبوش يأمنوا جاءهم العذاب في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني لم تنفعهم الحضارة، لم تنفعهم ولم تمنعهم من عذاب الله. إذن من فوائد قصة صالح عليه السلام هنا وقومه 22، القوة والحضارة، القوة والحضارة المادية بغير الدين لا تغني عن الهلاك، لا تغني عن الهلاك. يعني بعض الناس يقول لك عندنا الآن البيوت المضادة للزلازل، وعندنا الخطط القوية لتفادي الفيضانات والطوفان والحرائق وكذا، مليح شي مشكل، ولكن ما الذي يمنعك من العذاب؟ هو الإيمان والعمل الصالح. لهذا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إليه أحد الولاة، قال له يا أمير المؤمنين أرسل إلي نفقة لأصلح سور البلد حتى لا يدخل علينا اللصوص. فأرسل إليه وقال له سور مدينتك بالعدل، سور يعني دير السور للمدينة تاعك بماذا؟ بالعدل. فكلما إذن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال سور بالسين، يعني اجعل السور، سور مدينتك بالعدل، كلما كان العدل فإن الله تعالى يجعل الأمن والاطمئنان وتستمر الدولة. قال العلماء إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. كي يكون العدل حتى لو كانوا كفار يديروا العدل، يعطوا حقوق الناس ما يظلموهم فينا، ربي يمكنهم. وأما إذا كان المسلمون يظلمون بعضهم ببعض فإن دولتهم يعني حكمهم وكونهم لا يكونون ضعفاء. فإذا أردنا أن تستقيم أمورنا فعلينا بالعدل. إنما نقول العدل في جميع المجالات. كثير من الناس كي نقولوا العدل يروح البال تاعو الحكام فقط. لا، الحكام عليهم بالعدل، لأنهم هم المسؤولون أكثر. إنه صمت ولا ردوا صحيح. إذن العدل لا بد منه. نحن نسمع كثيرا من الظلم يحدث، والظلم كيف نحاربه وكيف نتقيه؟ بالعلم. لازمنا نتعلم ما هي حقوقنا، ما هي واجباتنا، ما هي حقوق الناس، ما هي واجبات الناس. بذلك إن شاء الله نجتنب الظلم. من الظلم مثلا أن الإنسان إذا عنده أطفال لا يقبل أحدهم ويترك الآخر، فإن ذلك ليس من العدل. لأن لابد من العدل. إذا قلنا القوة الحضارية المادية التي ليست قائمة على الدين لا تغني عن الهلاك. وحتى الحضارة المادية المعاصرة، الحضارة المعاصرة خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا قائمة على غير الدين، فهذه إن لم يرجعوا إلى الدين فإنهم سينزل بهم العذاب، وهو نازل الآن من تفكك الأسرة وعدم وجود الأمن في الشوارع في البيوت إلى آخره. فلا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن المسلمون نستفيد من الحضارة المادية المعاصرة، نستفيد منها، لكن لا ننسى ديننا. هناك بعض الناس شغل مخلوعين، تخلعوا هلعوا، فيقول لك لكي نكون متحضرين لابد أن نبتعد عن الدين. لا، تستطيع أن تكون متحضرا وأنت متمسك بالدين، لكن الحضارة تسيرها على حسب ماذا؟ الدين. مثلا الحضارة المعاصرة تقول لك لابد في القرية أو في المدينة في المدن أن تجعل مراكز مرقص، وفيها رجال ونساء يذهبون في الليل ويشربون الخمر ويرقصون يكلاب. نحن نقول لا، نحن لا، مسلم يبني العمارات ويصلح الشوارع ويبني المصانع ويبني الملاعب الرياضية النافعة، ولا يجعل مراكز ولا يجعل مخمرات، يجعل وسائل النقل بطريقة لا يكون فيها ازدحام واختلاط أجسام الرجال بالنساء. يعني هذا أمر يندل له الجبين. تركب أنت في الحافلة فتجد امرأة أمامك وامرأة عن يمينك وخمسة عن يسارك وعشر نساء وفوق رأسك ومزاغرة تحتك، كيف؟ يعني بد فكر، فكر كيف نجعل الحافلة. طيب واحد يقول كيف أنا أسافر مع زوجتي أو أركب الحافلة مع زوجتي، وكيف حافلة وحدهم وحافلة؟ لا، حافلة كبيرة أذهب أنا وزوجتي وابنتي وأنت تذهب مع أختك وتركبوا في نفس الحافلة بطريقة لا يكون هناك تماس واختلاط أجسام الرجال بالنساء. ممكن يقول لك غير ممكن. ممكن يا أخي، استخدم عقلك. ممكن أنت ما تعرف، طيب استشير من يعرف، كاين حل. هذه الحضارة. أما الله غالب الحضارة هذا جت بالضبط كما قلت لكم الرياضة، رياضة الملاكمة ورياضة القفص الكاجة، هذه فيها الدم كل ما يسيل الدم كل ما يكون أحسن. ها؟ حنا لا نفعلها. لا. فيها ضرب الوجه، فيها تحطيم، تكسير العظام، تكسير الجمجمة. الدم يسيل من كل جهة. ما يجوز هذا. يقول كنا رانا في الحضارة. نحن نسير الحضارة. كذلك في بعض الرياضات تنحني للمدرب، تنحني له برأسك، وبعضهم ينحني حتى مثل الركوع. ما يجوز هذا. نارس الرياضة ولا والرياضة قلتم النافعة. ما هي الرياضة النافعة التي تمارسها؟ رأيت إعلاما جيدا في بعض القنوات، رأيت طفلا وطفلة صغار عمرهم 6 سنوات 7 سنوات ينظرون إلى شاشة ويلعبون بهذا لوحة التحكم، يلعبون رياضة كرة القدم. فجاء أبوهم ونزع منهم هذا الآلة وأتى لهم بكرة وصار يلعب معهم. قال هذه الرياضة هي التي تمارسها ليس التي تشاهدها. والرياضة النافعة التي فيها فائدتان هي التي تفيدك في صحتك، تمنع عنك الأمراض، تمنع عنك السمن والضغط والقلب والضغط، تنفعك في صحتك وتجدها عند الخطر. هذه الرياضة المليحة. والدومين شحال فيها من فائدة؟ دومين كاين الناس حضروا الحلقة ويلعبوا الدومين. قال لك جايز، ماشي جايز دومين، حرام دومين. دومين حرام، هذا هو القول الصحيح. والكارطة ثاني حرام، ما يجوزش. أنت لما تلعب الدومين ساعتين تصير طبيبا؟ واحد حبي يولي طبيب، يقول كل يوم نلعب ساعتين يولي طبيب؟ كاش ناشط واحد ولا طبيب؟ طيب تلعب الدومين تنفعك في صحتك؟ طيب عند الخطر تلعب الدومين، خرجت من الدومين جاو ليك زوج باش يضربوك ولا يسرقوا منك المال، تضربهم بالدومين؟ ها؟ هذا هو. فالرياضة النافعة يا إخواني علينا أن نمارس الرياضة، مليحة الرياضة. الرياضة التي تفيدني في صحتي والتي أجدها عند الخطر، تفيدني عند الخطر، مع اجتناب منكرات أخرى كفعل الرياضة باختلاط في بلدان أوروبا أمريكا غيرها يفعلون الرياضة باختلاط، خاصة تاع الوسام هذيك رفع الأثقال رجال ونساء. ما يجوز هذا، رجال وحدهم ونساء وحدهم. بعض الناس يقول يا خويا خلينا. ما خليك راك غلط، أنت مريض أنا نداويك. واحد يحب المخدرات يشرب المخدرات فأنت تنهى يقول خليني أنت ما تخليش، لا تتركه. لماذا؟ تريد له ماذا؟ تريد له الخير. فواحد يدخل يدير الرياضة في عوض المخ تاعه مركز على الرياضة، يركز على المرأة هذيك اللي قدامه رايت تطلع وتهبط. وين الرياضة هذه؟ ما راحت الرياضة. واضح؟ إذا هذه الحضارة، حضارة احنا نستفادوا من الحضارة ونديروا احنا الحضارة، لكن بدون أن نخالف الشريعة الإسلامية. وممكن هذا، ممكن بعض الناس يقول لا ماشي ممكن بإذن الله. قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا طيب. فائدة 23 التكذيب بنبي واحد هو تكذيب بجميع الأنبياء وبمن بعثهم، لأن هنا ربي واش قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فبعضهم يقول لك أنا نامن بعيسى ولكن ما نؤمنش بمحمد، أنت لست مؤمنا. يقول كان كما اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى وبمحمد، ليسوا مؤمنين. لا بد أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة 24، الاعتبار وأخذ العبرة من قصص القرآن. لماذا؟ لكي نستمر على الهدى ونجتنب غضب الله عز وجل. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. يعني انت خذ العبرة من الناس الذين أخطأوا وكيف فعل الله بهم، انت خذ العبرة منهم ولا تفعل مثلهم حتى لا تسقط في العذاب الذي سقطوا فيه. طيب، نكون هنا انهينا تفسير هذه الآيات، وفي الدرس القادم ان شاء الله نبدأ من قوله تعالى في الآية 85 من سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. عندنا هنا بعض الأسئلة ما رأيش في الدرس خارج عن الدرس. احنا نحب دائما أسئلة، نبدأ بالأسئلة في الدرس، إذا ما كانش معليش نجاوب على الأسئلة التي فيها فائدة. يقول: ما حكم النمص للنساء؟ النمص للنساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتنمص النامصات والمتنمصات، يعني اللي ترقق الحاجب بتاعها حتى يولي كالهبال، وبعضهم ينحيوه بالليزر ومن بعد يديروه بالقلم، قلم رصاص ولا قلم أسود. والآن هذا الشيء يفعله حتى كثير من المحجبات وكثير من اللاتي يلتزمن الحجاب الشرعي، ما يجوز. بعض الدعاة قالك، بعض الدعاة قالنا معليش وهذا عند بعض المذاهب. خلاص، جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، العالم لما يوصلني عند الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي معاه، لما العالم يعوض يمشي في الطريق اللي يديني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم مغفل. كما مثلا احنا رانا الان في حافله، السائق يسوق بنا، ما دام يمشي على الطريق انا معاه، لكن اذا نام او اراد ان ينام ماذا نفعل له؟ خليه يرقد. خليه يرقد مسكين، عيان، خليه يرقد، لا يروح بينا لتحت. فننبهه، ما حبش نقول له وقف وننزله من الحافله، صح ولا لا؟ هذا هو، هكذا العالم. العالم ما دام ياخذني في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سار، كان طريق مشوا فيه الانبياء والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه والصالحون، مشوا ووصلوا للجنه، احنا رانا نمشوا بهذيك الطريق ان شاء الله. واحد يحب يبعدنا وهو يريد الشر، هذا نحذر منه ونكرهه. واحد لا يحب ياخذنا في هذيك الطريق، ما كاين غفل، انسى، نحبه ولكن لا نستمر معه. نقول اسمع تكمل ربك، لا هذه طريق، ايا ربي يهديك، وحنا نكمل الطريق. فهذا قال لي بعض العلماء، قال لك يجوز امراه مزوجه مش مزوجه، هذا التفاصيل ما خلاص. هذه المراه اللي تزوجها عندها الاعجاب تاعها غلط، خلاص تقبلها كما هي. طيب، ما حكم السواك؟ السواك سنة مستحبة. ما هي المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها؟ المواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم أول ما يفعل يتسوك، يعني يستعمل السواك. وكان عليه الصلاة والسلام قبل الوضوء، كذلك قبل الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قبل ما يدخل الدار يتسوك، باش كي يدخل عند الزوجة تاعو تشم منه رائحة طيبة، أهل البيت تاعو يشموا منه رائحة طيبة. كذلك يجي خارج من الدار يستعمل السواك. ويقول العلماء يستحب كذلك استعمال السواك عند قراءة القرآن الكريم. قبل ما تقرأ القرآن الكريم تسوك مليح، سكن فمك، سكن الرائحة تاع فمك، خاصة أصحاب الدخان، ربي يعفو علينا عليهم إن شاء الله. والدخان هذا يا جماعة تكلموا الآن قلت لك بكري حنايا شكون اللي كان يتكيف غير الكبار غير اللي عنده 40 سنة 45 سنة اللي نشوفوا حنا ما كناش نعرفوا الدخان كنا صغار كاين ما كاينش هذا واحد 12 سنة في عمره 16 سنة في عمره يتكيف الآن عادي وحنا ساكتين ما تسكتش يا أخي لازم نحاربوا هذه الظاهرة لكن بالحكمة مثلا نقول يا شاب ماشي قلت بلي تبطل الدخان شحال مرة ندير هذه الطريقة سيبو يتكيف هكدا ولا ما يحشموش حنا بكري كي واحد يتكيف يكون صغير يشوف الكبار واش يدير يتخبى دوكا قدامك وممكن يفخرك في وجهك وحنا ساكتين طيب بالحكمة خاصة إذا كنت تعرف وليد حومتك معليش معاه حتى يبطل الدخان ولا ما عرفش يبطل على الأقل كي لما يشوفك واش يدير يخبي الدخان لما يخبي الدخان هذه مكسب رانا ربحنا نقطة ما نقولوش سجلنا الهدف ها ربحنا نقطة كيف دير يا بني مش يقول تبطل الدخان يقول لك واش قلت لك مش يقول تبطلوا كي راح يجي رمضان لابد يكون قالها يقول لك والله غير صحيح جاء رمضان وجاء شوال وجاء ذو القعدة وما بطلت حاجه كيفاه بطل يا وليد ماذا ثاني يا وليدي شحال يدير العلبه تاع السيجاره شحال يدير كيما واحد قلت له شحال يدير العلبه قال لي انا ما نشريش علبه نشري بالسيجاره قلت له معليش شحال دير سيجاره قلت له معليش يعني كان عندك دراهم وشريت علبه شحال دير علبه قال لي 25000 30000 قلت له شحال يجيب لك الياورت قال لي كيفاه شحال من حبه ياورت تاع 6000 مليحه شحبه قال لي جيب لي 10 حاش كيف قلت له يا وليدي كي تحب تكيف اشري حبه ياورت كلها ثم كلها في الدكان كلها قول اعطيني ملعقه كلها ثم خلي والله غاز عندك الحق يا الحاج عندك الحق الياورت خير من الدخان ما كلام ما نسكت طيب اذا السواك انسان صح واحد مبني بالدخان يا اخي على الاقل اكره تقابل ربي في الصلاة شغل فمك مليح مغمض مليح ولو كنت ماشي متمضي واستعمل سواك بعض الناس يجيو يسقسوني اسئله يبدا يسقسيني حتى ندور وجهي هكذا ندوخ ما نقدرش ما نحشموش الصه يخرج من فمه الصه يا شيخ انا طلقت زوجتي ويدير خوف خوف خوف وانا ندير هكا يا سيدي على الاقل قبل ما تجي عند الامام سقى ما شل الفمك قبل ما تهضر مع الام تاعك قبل ما تدنى الزوجه تاعك الزوجه تاعك راك تاذيها لما تقرب اليها والصهدر ويخرج تاع الشميني ويخرج هكذا يا صاحبي ما هذا فالسواك استعملوا السواك كذلك يوم الجمعه كي تكون جاي للجمعه تدوش تغتسل تلبس الملابس الجميله دير العطر وسقم اسنانك يعني نظف اسنانك ولو بمعجون الاسنان معليش معجون الاسنان مليح ثاني ولكن السواك افضل نستعملها نعم معليش كذلك عند قراءه القران كم عند تغير الفم الرائحه احيانا الانسان الريحه تاع فمه تتغير اما لغازات خرجت من فمه او طول السكوت سلكي يسكت بزاف ولا يهضر بزاف ممكن فمه رائحة تغفى استعمل السواك وهذه السنة رانا نشوفوها اليوم راهي قلت ومع الأسف كاين بعض الدعاة الله يهديهم كاين بعض الدعاة يصرفون عن سبيل الله يتمسخروا بالسنة حتى ولو بعض الناس كي يشوفوا واحد في الصف راهو يتسوك يستعمل السواك يشوف على خاطر كاين دعاة قالوا لهم وشنو هذا السواك انت لي وشنو انت وشنو ترك غلط السواك سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني طهر الفم والله يرضى عن هذا طيب هنا السؤال الأخير يقول قال لنا بعض الدعاة إن السدل في الصلاة هو السنة لأن الإمام مالك رحمه الله كان يصلي سادر ما كاش منه ما كاش منع. الإمام مالك ما صلى سادر، شو معناتها سادر؟ يديه مطلوقين هاي، ما كاش منع. إمام مالك كان يصلي قابض، بصح منين جات هذه سادر؟ جات غلطة فهمها بعض التلاميذ تاع الإمام مالك، فهمها ما فهمهاش مليح. إيه تشكر يا أبو سعيد تقول على تلميذ، مش أنا اللي قلت، أنا وين نجي مع تلميذ تاع الإمام مالك؟ ما نجي والو أنا. كاين علماء كبار قالوا باللي هذاك اللي كان يسقسي الإمام مالك هو اللي غلط، أو ماشي هو اللي غلط، الناس فهموه غلط. كيف؟ هذا التلميذ كان يسقسي الإمام مالك، قالوا يا إمام ما حكم الصلاة وأنا متكئ على الجدار؟ قال لا، لا تصلي وأنت متكئ على الجدار وأنت تستطيع القيام. صح. ما حكم الاتكاء على العصا؟ افتالوا. ثم قالوا ما حكم القبض في الصلاة؟ قال لا أعرفه. وش معنى لا أعرفه؟ لا أعرفه أنه اتكاء، يعني ما نعرفش باللي هذا اتكاء، يعني اللي يصلي قبض ما راهوش متكي. فهموا الناس لا أعرفه يعني ليس سنة. لا. ثم إن الإمام مالك الحديث تاع القبض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره، هذا مروي في موطأ الإمام مالك. فما تقوليش سنة تصلي سادر، ماشي سنة. صح لي يصلي هكذا صلاة صحيحة، ما نقولوش باطلة، صح ناقصة. كيف ناقصة؟ يعني لي يصلي مثلا قابض ياخذ مليون حسنة مثلا، ولي يصلي سادر ياخذ 500,000، 500,000. نعم هذا مكان عادي جائز. اذا انا نقول باللي الناس يقولوا الامام مالك صلى سادر ما كاش معنى. بعضهم قالوا لا لا، واحد النهار ضربوه الحاكم تاع الوقت تاعو، كي ضربوه كتافه مرض كتافه ولا يصلي سادر. هذا واش نسميوها؟ هاو كان مريض ضروره ماشي سنه. انا كي نقول هكذا ليس معنى هذا انه صلاة باطلة ولا نديروا عليها فتنة ونقاش وجدال، لا، لكن نبينوا بلي الصلاة السنة أن تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق صدرك، فوق صدرك ماشي هكذا، لا، لا، في الحاجز الذي بين الصدر والبطن، هذه السنة. افعل هذا، هذا هو الأفضل. قلت والو أنا تربيت هكذا ديرك، لا خلاص الله يسهل عليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.